ثم أما بعد، فنعود إلى المقطع الذي كنا فيه من سورة البقرة، بدءا بقول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. لنا وقفة أخيرة بإذن الله جل وعلا على ما بينا من قبل على قدر ما يسر الله جل وعلا وفتح به، وقفة في علاقة عالم الغيب بعالم الشهادة، في علاقة قضاء الله وقدره بالإمكانات المتاحة للإنسان في الأرض بناء على السنن أي القوانين التي أودعها الله جل وعلا في العلاقات الاجتماعية وعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالطبيعة أي بالأرض بالحياة بكل المظاهر المادية. ما علاقة عالم الشهادة الذي هو عالم المادة، عالم التدافع البشري، عالم اكتشاف المجال الذي يعيش فيه الإنسان، مجال التسخير الذي سخر لنا معشر بني آدم، ما علاقة ذلك كله بعالم الغيب؟ وهذا واضح من هذه الآيات أن الله جل وعلا يجعل لذلك علاقة وطيدة جدا ويضع لنا ميزانا وفرقانا، فرقان لأن الفرقان هو الدليل الذي ترى به الحق من الباطل، هو ذلك المجهر الذي تضعه على عينيك لتتبصر حقائق السير، أين الأبيض وأين الأسود، أين طريق الخير وأين طريق الشر، أين الطريق السالكة إلى الله جل وعلا، ما هي أولا وما شروط السير فيها، شروط السير، لأنه ليس كل سائر بواصل إن لم يتخذ لسيره الشروط الحقيقية الصحيحة التي نص الله جل وعلا عليها في كتابه وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته وسيرته. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. سنربط أوائل الآيات بأواخرها أي ما يسمى في السياق بالسوابق واللواحق والقرائن، وسأبسط على قدر الإمكان هذا المعنى بما يناسب عموم الناس بحول الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه العقيدة السمحة، عقيدة التوحيد، حيث هيمنة الرب على كل شيء في الكون، وقد سبق لهذا بيان، لكننا نتكلم اليوم عنه بحول الله بربط هذا المعنى بنتيجة الآيات، وذلك قولهم: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. النتيجة قد بينا بيان، جاء من عند الله البيان، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، لأهل اليقين، لأهل البصيرة، لمن اكتشفوا الحق في أنفسهم وفي الكون والطبيعة حولهم والاجتماع، يعني الاجتماع البشري المجتمع وطبيعة الحياة الاجتماعية وطبيعة العلاقات الاجتماعية في صراعها وتدافعها وفي ائتلافها وتكاملها. المبدأ الأول الذي وجب على المؤمن إن أراد أن يسلك إلى الحق، إن أراد أن يبصر الحقيقة ويسير عليها فعلا، أن يصحح تصوره، مفاهيمه، رؤيته هو للحياة، للكون، للدين، ثم قبل ذلك وبعده، وهو المعنى نفسه الذي كنت أتحدث عنه الآن، لكن بصيغة الآن أتحدث بالصيغة العقدية، أي أن يصحح توحيده لله الواحد القهار، وذلك قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب، اللام في العربية التي هي تفيد الجرها هنا تدل على الاختصاص، يعني هذا الكون كله بأبعاده الزمانية والمكانية، تعبير القرآني إحاطته ولا كأي شيء في الإحاطة والشمول، يعني ما يمكنش تقارن الكلام ديال الله تعالى بكلام البشر من حيث دقته التعبيرية، يعني ربي تعالى جمع الزمان والمكان في الملكية دياله. ولله المشرق والمغرب، المشرق اسمه مكان والمغرب اسمه مكان، يعني منطقة شرق الأرض منطقة ومنطقة غرب الأرض منطقة، يعني جهات، هذه جهة نصف شرقي من الكرة الأرضية وهذا نصف غربي من الكرة الأرضية، بامتداد ذلك في الفضاء، يعني مش غير التراب، لا، الأرض والفضاء في علاقة الأرض بالشمس، يعني راه مدار كوني كبير. علاش كيتكلم رب العالمين ثم إذن هذه جهة مكانية لكنها تتضمن دلالة زمانية، وهو الشروق والغروب الذي يدل على التحولات الفلكية، يعني العمر ديال الكون ديال الأرض ديال السماوات، وبما في ذلك طبعا بصورة ضمنية العمر ديال بنادم، لأننا خاضعون في أعمارنا لحركة الفلك، الأعمار الميزان ديال الأعمار خاضعة لحركة الأرض، راه كدور بنا الأرض تدور بنا حول نفسها وحول الشمس، ماذا تصنع؟ تعد علينا الميقات. الأرض راه كتسمع لينا، هي الكونتور، كونتور ديال العمر ديالي وديالك هو الأرض، هذاك هو الكونتور، يعني كم دورة ستدور بي وبك الأرض، محدود محسوب، يعني أنت عايش في الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس يعني بشكل عشوائي، لا أبدا، لي ولك كذا وكذا دورة، كما لي ولك كذا وكذا خفقة، خفقة القلب، لا يزيد قلبك خفقة واحدة عما عد عليك ولا ينقص، يعني هذه الأعداد التي قدر الله جل وعلا في حكمته وفي قضائه وقدره أن يخفق قلبك لها وبها، راه محسوب. صحيح أنا وأنت مستحيل علينا نحسبوا الضربات ديال القلب ديالنا، عندهم يعني معدل ضربات الطفل الصغير والكهل أي الذي بلغ مبلغ الكهولة معروف، ولكن كم بالفعل ضربة يكون الإنسان ضرب القلب دياله من ساعات بدء الخفق في قلب الجنين في بطن أمه، لا تسعى لك عايش فيها أنت، لا أحد يستطيع أن يعد ذلك، رب العالمين وحده يحسب ذلك ويعده عدا، كذا وكذا مليون ولا مليار ضربة، علاش؟ لأنه غادي نصرفوه بالوحدة وبالوحدة، ومن اللي يتسلى الوداع يموت الإنسان. إذن الحركة تنتج الزمان، الحركة هي اللي كتعطي الزمان معروف، وبما أن الحركة تنتج الزمان معناه أن الحركة تنتج العمر، أو قلت تصنع لك العمر، كتصنع لك العمر ديالك، لكن بقدر الله، مش الحركة رها إله، ولكنها سنة من سنن الله التي وضعها في الأرض في الكون في الفضاء وفي النفس أي في الجسم ديالك وفي الأرض، آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا علاقة النفس بالأرض علاقة وطيدة جدا، ولذلك قال جل وعلا ولله المشرق والمغرب، باش ما توهمش بأنه كاين شي جهة فلكية أو نجم أو كوكب أو برج من الأبراج كما يعبرون يتحكم في مستقبلك أو في مصيرك، هذه خرافة من الخرافات، بل المشارق والمغارب والأفلاك وحركة النجوم كل ذلك سنن نعم، ولكنها محكومة بيد الله من خلال لأسمائه الحسنى بما هو خالق بارئ مصور سبحانه وتعالى، وبما هو سبحانه وتعالى مالك الملك الحي القيوم لا إله إلا هو، الملكية التامة اللام ولله يفيد الملكية والاختصاص الكلي، المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب، بما تضمن المشرق والمغرب من دلالات ذكرت زمانية ومكانية ونفسية، يعني هذا الشروق والغروب إذن هو دال على الحركة كما ذكرت، هو نعم يعني اسمه مكان اسمه جهة بالأحرى اسمه جهة، لكن هذه التسمية لما سمى مشرق حيث تشرق الشمس ويشرق النور، وسمى مغرب حيث تغرب الشمس وتغرب الأضواء، يعني مشهد عظيم جدا، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه كان كيتأثر بزاف بمشهد الغروب، يعني مع الأسف سبحان الله العظيم، يعني هاد سوء الجهل ديالنا بالدين ديالنا مع الأسف حقيقة، هذه حقيقة واقعة، كان صوروا بأنه النصارى ذواقة أبدا، والله لا يعرفون ما الجمالية، ونتكلم الآن بالإصطلاح الفني الجمالية تعرفوها، لأن النظرة ديالهم للجمال نظرة حسية مادية متخشبة مبنية على الأنساق، يعني هذه مقدة مع هذه، ما الوجه الجميل عندهم؟ عندهم مقاييس كتحسب بالمليمتر، هذه وثنية، هذه وثنية، هذه عقلية مادية متخشبة لا تدرك حقيقة الجمال في شيء إطلاقا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يغوص ويقرأ هذا النسق إذا كان منسقا بصورة أو كان يعني منسقا بصورة أخرى، عنده جمالية أخرى التي لا يدركها الآخرون، هو عليه الصلاة والسلام يدركها، كان يجي للحظة ديال الغروب، كان يقول في الحديث الصحيح دعاء، يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إن هذا إدبار نهارك، إدبار النهار غادي يودع، إدبار اللهم إن هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعائك فاغفر لي، يعني حقيقة فعلا يربط هذا المشهد ديال وداع كأنما يصلخ عليه الصلاة والسلام من عمره يوما زمانا، حركة إدبار وإقبال نهار يدبر وليل يقبل، يعني حركة فلك يشعر. كان سيدنا محمد حساس حساس حساس، يشعر بالشيء قليل صغير، كل شيء واحد في الأرض اللي عنده الحس ديالو عليه الصلاة والسلام بحركة الزمن وحركة المكان والعمق في النظر إلى الأشياء، وينصت إلى صوت الأذان. والمغرب يودن سيدنا بلال يودن، وما يصله من يعني بالخواطر، لأنه بلال يودن هنا واحد عود راه واحد البدية بعيدة يؤذين، واحد راه يطلب الله، فيعني الأدعية والآذان وكل النداءات من الإنسان ومن غير الإنسان، وما يدريك أن القضية محصورة في بني آدم وحسب، والله جل وعلا عنده مخلوقات لا تعد ولا تحصى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وبالتأكيد إشارات في القرآن على أن خلائق عديدة لها تسبيحات في الشروق وفي الغروب، كالجبال والطير التي كانت تسبح مع داود، يا جبال أوبي معه والطير، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. فمعجزة داود عليه الصلاة والسلام كما بينت ماشي معناتها أن الطيور والجبال كانت كتسبح معاه، كلا، الجبال والطيور كتسبح قبل سيدنا داود ومن بعد سيدنا داود إلى الآن وإلى يوم القيامة. إنما معجزته أنه كان يسمع ذلك، هذا الفرق بين النبي نوح يسمع وكيفهم هذه اللغة، وورث منه ذلك ابنه سليمان، فعلم منطق الطير ومنطق كثير من الكائنات. فإذا يعني اللحظة ديال الغروب اللي اختارها لنا ربي للصلاة وللدعاء ماشي عادية، راه مواقيت الصلوات من الفجر إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء مواقيت فيها أسرار كونية، عندها يجيب لك البلد فيها العشوائية، رب العالمين ما عندوش العشوائية، ما وقت صلاة بوقتين معين من الليل أو النهار إلا لحكمة، ماشي مرتبطة بنادم وحده، كلا، ما مرتبطتش غير بيك، مرتبطة بيك وبالكون كله. فإذا انت غبت راه الكون حضر ولكن انت ما كاينش، إذا غبت عن موعد الرحمن فجرا فقد حضرت الملائكة وحضرت الجن وحضرت كائنات كثيرة الله أعلم بعدها وحصرها، وانت وحدك غائب مسجل في لائحة الغائبين. ولذلك إذا المواقيت راها سر، سر من أسرار الملك والملكوت. بعضهم يسر هذه الكلمة الملكوت على أن الملك ديال الله تعالى في عالم الأرواح يعني عالم الغيب، بينما الملك هو هذا الملك المادي، والملك المادي خاضع للملك الملكوتي، والله تعالى شد كل شيء سبحانه وتعالى جزء من كل، لأن عالم الغيب أكبر أكبر بكثير من عالم الشهادة. عالم الشهادة نقطة في بحر، نقطة في بحرين من عالم الغيب. فنعود إذن إلى ما نحن فيه مما بينا من أن الحركة التي كان يشعر بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الغروب كان عنده هذا البعد الكوني الكبير، يتصل بالملأ الأعلى ويشهد هذه الحقيقة. وأصوات دعائك، أصوات من النمل إلى الحشرات إلى النحل إلى الحيتان في قاع المحيطات إلى ما في الملك والملكوت، اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعائك. هذه اللحظة الحاسمة اللي فيها تحول وكل شيء يتحول، يرجو محمد عليه الصلاة والسلام ربه أن يجعل لحظة التحول هذه لحظة تحول أيضا في صحيفته، فيقول رب اغفر لي عسى أن يكون من المغفور لهم. هذا كيعلمنا سيدنا محمد، كيعلمنا كيفاش نتعاشر مع الكون مع الطبيعة، كيفاش يكون عندنا إحساس كنربطوا فيه بين عالم الشهادة وعالم الغيب. هذه الجمالية الحقيقية، الشمس راها كتغرب راها هي دابت وعطت واحد المنظر يعني منظر الشفق الجميل وكذا، وانعكس على بحرين أو على تل من الرمال إلى آخره، شيء جميل ولكنه قاصر محدود محدود. ذلك مبلغهم من العلم. الجمالية الحقيقية هو اكتشاف ما وراء هذا المشهد العظيم، المشاهد الكونية، وإلا لغتربط مادي ما هي إلا كرة ديال التراب الأرض تدور والسلام، ونجم ملتهي بناري هو الشمس وكتعطينا أشعة يعني كما يصنعها قوس قزح، حال هذاك اللي قوس قزح المعروف يعني ما عرفش إيش يقولوا له قوس قزح يعني بالدارجة عنده شي سميه أخرى نفهموا الناس اللي ما عرفتش قوس قزح حزم لالا فاطمة الزهراء مع الأسف لأن هذه التسمية علاش ما بغيتش نقولها تسمية شيعية في الأصل ديالها، الشيعة هما اللي وضعوها، يقولوا الرعد صوت ديال سيدنا علي وهذاك ديك التقويزه اللي تجي في الشتاء لما كتكون الشتاء وطيح الشتاء وتخرج شويه ديال اشعه الشمس كيسموا واحد حزمنا لا فاطمه الزهراء. فهذا هذا من الافكار الشيعيه الخاويه على انه سيدنا علي راه في الرعد وكذا الى اخره، فما عندنا غرض. اذا هذا انما هو استطراد فقط للبيان، يعني بحال هذاك شنو هو هذيك انوار متوهمه يعني انوار وهميه ما كاينش ما غير الماء وشعاع الشمس فانعكس وعطانا ديك الالوان. فإذا هذه العقلية المادية، فجمال القمر إذا بغيت تحققه من ناحية المادية ما فيه جمال، ما يقصد من ناحية المادية الكوكب يعكس أشعة الشمس، ولكن الجمالية الحقيقية ديال القمر فعلا الجمالية التي لا تنقضي هو كيف أن هذا القمر يعكس هذه الأشعة بمقادير شي موزون بحكمة بحركة ينفذها. القمر كينفذها باعتباره عبدا في نظام الملك والملكوت، ما يزقلش السير ديالو، محسوب مضبوط مدقق، يأتي على قدر كما تأتي الأشياء على قدر. هذه الجمالية كتخلي الإنسان يتأمل حقيقة وكتحس بأن هذا الجرم، هذا الجسم اللي هو القمر، كائن فيه حياة، فيه وعي، ما فيهش الأكسجين، ما فيهش الماء، ما فيه وعي، هو وعي بذاته، هو وعي بالكينونة دياله، لأنه يسبح بحمد ربه في نطاق السماوات والأرض اللتان قالتا أتينا طائعين. ما خدمش بوحده، ما كيش الميكانيك، ما كيش الميكانيك إطلاقا، ميكانيكين في الصناعة البشرية. أما الكون المظهر الميكانيكي دياله إنما هو مظهر، وإلا فهو تسخير سميته ربي تعالى، كي سميه تسخير، هذا التسخير مملوك للمالك الواحد القهار ولله المشرق والمغرب. وسير فين بغيت وتأمل فين بغيت، الصانع واحد، المحرك لكل شيء واحد. ولذلك قال مباشرة بعد قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. سعة الله هذا اسم من أسماء الله الحسنى الواسع، وصفة من صفاته العلى سبحانه وتعالى، لا نشبهها ولا نعطلها ولكن نتعلمها. إن الله واسع عليم، واسع السماوات والأرض، واسع الكون كله بخلقه، هو اللي خلقه بتدبيره من قبله بقضائه وقدره، كيش حاجة اللي كتحرك بلا إذنه ولا بلا علمه، واسع عليم. إذن كل شيء لله، الصباح لله، المساء لله، الليل لله، السكون لله، الحركة لله، كل شيء لله. علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله. أو في الأرض نزل سيدنا آدم إلى عالم الابتلاء والاختبار وأعطاه الإمكانات، هذا معنى الاختيار. قلت يعني سنتحدث عن قضية القضاء والقدر، وطالما سأل عنها كثير من الناس وعدد العلماء لما كيبغي يحلوها بالمنطق الكلامي الجدلي كيفشلو، وعمر المنطق الكلامي الجدلي من يقنع الإنسان إطلاقا. لا بد من منطلقات مسلمة تعبدية تسلم بها. إذا ما سلمت بأن وراء الكون ربا حكيما عدلا لا يظلم أحدا، ما عمرك ما توصل النتيجة. اللي ما طرقش من منطلق العبودية والعقيدة الصحيحة والله لن يصل في مسألة القضاء والقدر إلى شيء. ولذلك الجدل الكلامي لا يجد الإنسان إلا حيرة، وعدد من علماء أهل الجدل تمنوا لو ماتوا على إيمان العجائز، يعني كي يتخلصوا من ذلك الفهمات الخاوية، لأنهم لا يستطيعوا، يعني العقل البشري مستحيل عليه أن يستوعب هو علم الله وقدرة الله فيطلب كيف، مستحيل. إذا معنته لما تستوعب أنت العلم ديال الله إيش معنته؟ معنته أنك لك إله، لأن علم الله مطلق وأنت نسبي، ولا يمكن للنسبي أن يستوعب المطلق إلا إذا صار مطلقا، يعني هذا النسبي حتى هو تكون عنده القدرات الألوهية باش يستوعب علم الله، وهذا مستحيل بما أن الإنسان ضعيف ضعيف ضعيف. هلت على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، ويفنى بعد ذلك قريبا قريبا قريبا كل من عليها فان، يعني شاهد الضعف في الإنسان واضح جدا. فإذا الله تعالى يحط لنا في الأرض خيارات إن كانت شبكة العلاقة الاجتماعية، شبكة كيقول لك ربي يدخل من هنا يدخل من هنا، أنت حر في اختيار ذلك، يدخل من بغيت، والله تعالى عليم بأنك من يدخل هنا توصل هنا، لأن واضع الشبكة هو رب العالمين. ولذلك قال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لم تعلي. وهذا التعارف مش يتعرفني ونعرفك، هذا غلط، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله وهذا البشر كله غير باش يتعرفوا، لا أبدا، لا ينبغي أن يقف المؤمن عند هذا الحد من الفهم والمعنى. علاش؟ لأن هذه الجزئية، هذا المعنى الجزئي ديال التعارف، التعارف يعني الاجتماعي، خصو يدخل في المعنى الكبير ديال الخلق، لأنه ما علّم الله الخلق في القرآن إلا بأمر كوني كبير، وهو الاستخلاف في الأرض، وهو العمران في الأرض، أي هو الامتلاء والتكليف. وذلك قول الله سبحانه وهو كثير في القرآن والسنة، قول الله جل وعلا المعروف المتداول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هذه بحال ذكري إلا ليعبدون، هذه علة الخلق وآيته وغايته. وهذا الكثير في القرآن هو المضطرد والموجود، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني اتقوا طلب التقوى وطلب العبادة، لأنه خلقنا الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث ها هو ها نفس المعنى الذي ورد في الآية الأخرى، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، بدأ بالتقوى وسلنا به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن كنرجعوا للآية ديالنا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، باش ديروا المعروف. تعارفوا، تعارفوا هذا فعل كيتسمى من أفعال المشاركة، يعني تعرفني ونعرفك، تعارفوا، تحذفت هذيك التاء البلاغة للتخفيف باش كيسهل الكلام. الإنسان العربي هكذا يتكلم، والله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين. إذن غير تعرفني ونعرفك هكذا، لا، لنتعارف أي نتعارف، أي نحقق أعراف الحق والعدل بيننا جميعا، لنتعارف على الحق. هذا الشيء باش تسمى الخير معروف وتسمى الشر منكر، لأنه ما سميتوش المعروف وسميتو المنكر. لا، شو المعروف؟ المعروف هو الحاجة اللي كنعرفها، والمنكر الحاجة ما كنعرفهاش، هذا معناته اللغوية. أما الاسم الحقيقي ديالهم الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا الاسم الحقيقي ديال الكلمة. لكن صار دال بعد ذلك على اصطلاح، فوقاش كيولي معروف، كيولي معروف من بعد ما كتعرفوا انت وكنعرفوا انا ونتعرفوا عليه. اليوم اللي كنتعرفوا عليه مطلوب مننا نحضيوه باش ما يضيعش. ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نأمر بالمعروف، شكون هو ذاك المعروف اللي كتعرفوا انت وكنعرفوا انا؟ ملي نقول لك هذا راه قبيح، راك عارفه قبيح، كي ما عرفوش وانا عارفه قبيح، انما النفس غواتني ودرته، او النفس غواتك ودرته. ولذلك كيحصل واحد النوع ديال القيم المتعارف عليها، كاين المتعارف عليه بشريا وكاين المتعارف عليه دينيا. فين كيوقع الخلاف؟ كيوقع الخلاف في مسمين الفقهاء بتحقيق المناط، ملي نبغيو نطبقوه نقولوا واش هو هذا اللي متعارفين عليه ولا ماشي هو. اما المبدا ديالو معروف، ما كاينش في الكون من اليهود النصارى المجوس اللي يقول لك العدل ماشي من المعروف، كلهم كيقول العدل من المعروف. فين غيختلفوا؟ ملي شي واحد فيهم يظلم تقول له هذا راه ماشي عدل، لا يقول لك عدل. ولذلك يبدلوا مفهوم الشر ومفهوم الخير، كيقلبوا المفاهيم، الخير يسميه لك شر والشر يسميه لك خير، لكن منطق الخير ومنطق الشر منطق كوني، ما عندوش علاقة بفلان ولا علان. السرقة في جميع المجتمعات شر منكر، يعني كثير من القيم معروفة، هذيك القيم اللي تحولت وضيعوها بنادم اللي ضيعها. مثلا الزنا، عند كثير من المجتمعات مع الأسف الآن خاصة يعني في الغرب أوروبا وأمريكا ما بقاش شر، بينما الحكماء ديالهم مازال إلا أن كيقولوا شر، وهذا الشيء ماشي قديم عندهم، يعني في القرنين الأخيرين الماضيين، القرن 19 والقرن 20 الماضيين عاد خسرت عندهم المفاهيم. أما قبل ذلك معروف تاريخ الأدب الأوروبي كيشهد بأن هذه القيم هذه كانت مقادة. فرنسا اللي كيعرفوها مغاربة بزاف، يعني القرن 18 القرن 18 الميلادي مازال الفرنساوية كدير الخرقة في الرأس، كتعريش رأسها وما تلبش المقزب، لبس طويل مستورة، وكان عندهم يعني الزواج وعندهم الزنا، عندهم الحقائق كما هي. لكن جاءت أفكار ديال اتجاهات اللي هي سيئة مدمرة، مع الأسف على رأسها أفكار ديال اليهود، فلسفة اليهود، الفكر الأنثروبولوجي كما يقولوا ليه ديال اليهود، يعني واحد العداد ديال الجهات في علم اللي ساهمت في تدمير القيم الخلقية في أوروبا لتصدر إلى العالم الإسلامي. فلذلك مفهوم الخير ومفهوم الشر مفهومان ثابتان، وباش ربي تعالى يدير لهم لوتاد لوتاد، سمى هذا معروف سمى هذا منكر. ولذلك لما قال لي تعارفوا باش تبنيوا الحق وتبنيوا الخير فيما بينكم، والدليل القاطع على هذا المعنى قوله مباشرة بعد إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ففسرت اللواحق السوابقة، يعني الأسلوب ديال القرآن اللي جاء من بعد بحال الطباع على المعنى ديال المعروف على التعارف. راه ماشي التعارف يعني تعرفنا وبعنا وشرينا، وفلان الفرنساوي الفلاني كنعرفه ولا كيعرفني، ولا اليهودي الفلاني كيعرفني وكنعرفه، ولا خويا المسلم كيعرفني وكنعرفه، أبدا. لأن ماشي هذه العلة علاش خلق الله البشرية، وهو كيقول لنا هذه هي العلة. يا أيها الناس إنا خلقناكم، هذا راه الخلق، من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، غير نتعرفوا في السوق ولا في البيع والشراء ولا في التبادل التجاري ولا في المنطق الثقافي العام، لا يصلح هذا ولا يتسق مع حكمة الله التي ثبتت في آيات كثيرة كما بينت قبل قليل أن علة الخلق للبشرية في القرآن وفي السنة تتعلق بالصعود من الأرض إلى السماء. نتعرفوا باش نقلبوا على الطريق اللي توصلنا رب العالمين. اما اذا ما كانش يعني تعارف وصل بينا لهذا المستوى فلم نتعارف بعده، مثل ما كتعرفني مثل ما كنعرفك. وحديث رسول الله الصحيح المليح واضح في هذا المعنى حينما قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف. غير عرفني عرفك صافي انت ولا التعارف بهذا المعنى، اي ما تعارف منها على الحق ما تعرف منها على المعروف، ما تعرف منها على الخير ائتلف، وما تناكر منكر، وما تناكر منها اختلف. واضح الحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيان، وأي بيان لمحكم القرآن. لهذا إذن هذه النظرة العميقة اللي كتربط بين عالم الغيب فعلا وعالم الشهادة، رب العالمين يجملها ويختزلها كأجمل وكأدق ما يكون الاختزال والإجمال في هذه الآيات. والله الإخوة الكرام إلا القرآن فيه واحد العمق، عمق عمق، نتأسف نتأسف أشد الأسف أن أعمارنا والله لا تكفي لتدبره، ولكن المؤسف جدا أننا نهمله. يعني بحر بحر لا ساحل له، محيطات هادرة بالمعارف والكنوز والأنوار تهديك في خصوص حياتك. عندك مشكلة واخا صغيرة قد النملة، راه الحل ديالها كاين في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. تلقى نفسك انت فلان ابن فلان بمشاكلك الصغيرة غتلقى راسك في القرآن، لأن القرآن مرآة النفس. كل نفس ملي تجي للمرايا، هذا مثال يضربه بعض العلماء وهو لطيف، تجي للمرايا وتشوف فيها راسك، غادي تشوف راسك. ملي تحيد انت ويجي واحد اخر غيشوف راسو، ما غيشوفش داك اللي كان من قبل. فكل وقفتين في المرايه هي المرايه، ما كتبدلش. القران هو القران، ولكن لما كتبدل القرايه كتبدل الصوره اللي كيعطيك القران. فالصور التي يعكسها القران لا تنحصر وتتعدد بتعدد القارئين والتالين للقران. وربي تعالى كيرفع التحدي امام البشريه، كيقول لهم غير اقراوا ولو كانوا كفارا. اخي يكون كافر، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. اضمن له ديك الساعة يمشي لعند صحابه، ثم أبلغه ما منه، ما تأديش وحميه طريق توصل عند صحابه الكفار. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون ما القرآن. فربي تعالى ضمن حق السماع، ضمن حق السماع للقرآن ماشي للمسلمين الكفار. ولذلك كان في مقاصد الجهاد الإسلام وفي تاريخ الإسلام هو تحطيم السدود والحدود التي تمنع وصول القرآن إلى الآخرين. هذه من بالمقاصد التي يسميه جهاد الطلب. أنا أشكال الغزو ديال المسلمين إلى بلاد أخرى في التاريخ، لأن هذه البلاد ضربت على رأسها الحصار الحديدي، ما خلاش الكلمات ديال الله توصل. فالمسلمون جاهدوا لإيصال كلمة الله. ملي كتوصل اش كيقول لهم ديك الساعة؟ ياك وصلت لا إكراه في الدين، اللي بغى يسلم يسلم، اللي بغى يكفر يكفر، ما كاينش إلزام. ولكن أنا غير خصني الكلمة توصل، ما تمنعنيش نوصل الكلمة ديالي. فكلمة الله جل وعلا الذي هو القرآن، ربي تعالى رفع به التحدي فوق البشرية. وفعلا لو أتيح لهذا القرآن أن يسمع في العالم بوجهه الصحيح بدون تشويه وبدون تشويش، لبلغ الإيمان مبلغ الخير والبركة، ولظهر الدين حقا رغم كل السياسات العالمية ورغم كل سلطات القهر والاستبداد في العالم. سينقلب كل شيء. المشكل الأساس عند المسلمين أنهم هم أولا لا يسمعون أساسا للقرآن، باش هما يقوموا بمهمة ديال الرسالة القرآنية هما برسهم ما كيسمعوش القرآن، غافلون. هذا وضعنا مع الأسف الشديد. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. كيجي المقطع الثاني الذي يكمل هذا المعنى. شوف الجهل ديال البشرية، وقالوا اتخذ الله ولدا، كيجسدوا المعنى ديال الألوهية في بنين يدعى له سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. وهذا من سوء الفهم ومن سوء الإيمان ومن سوء الاعتقاد الصحيح لله جل وعلا. هو ربي تعالى يقول لك ولله المشرق والمغرب، علة العلال، منشئ الأسباب والعلال. كيف يكون سبحانه وتعالى في حاجة إلى بنين؟ يعني تصور رديء جدا للذات الإلهية، رديء جدا، تصور خشبي متخلف. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم. وانت بغي تستوعب الذات الإلهية بعقلك الضيق وتجسدها في بنادم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذه العبارة ديال سبحانه فيها واحد القوة ديال تنزيه الله تعالى أن يكون له مثيل أو أن يكون له شبيه، ماشي التصور ديالك الخاطئ. يعني ربي تعالى كيحطم التصورات الوثنية، وهي وثنية فعلا التي تخطر ببال الإنسان بسبب ما يزرعه الشيطان. سبحانه بل له، كيرجع عود الملكية والمالكية اللي بدا بها. قال قبل ذلك ولله المشرق والمغرب، الآن كيقول لك بل، بل فيها الإضراب، فيها التعنيف، فيها التهديد. بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، كل ما في السماوات والأرض إن هو إلا عبد خاضع خانع لله الواحد القهار، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض. وجاي يعني أعطينا صفة الخلق اللي هي إبداع. والخلق والإبداع والصنع كلمات بعضها من بعض، لكن كل واحدة عندها معنى. فالله تعالى خالق أي أنه كي خلق كي يكون شيء، وقد يخلقه من لا شيء، ما عمره ما كان يكونه من عدم، للعقل ديال البنت ما يقدرش يستوعب أنه خلق شيء حاجة من عدم. ماشي بحال تقولوا ودي خلق الأرض كما يقولون في النظريات الآن يعني الفلكية، كان واحد العرام ديال الغبار والضباب والسدم والجمعات تكونت الأرض، لا خلقوا شيء من شيء، خلقوا شيء من شيء، لا الخلق فيه مرحلة أولى وهي خلق من لا شيء، فيه معنى الخلق من عدم، ما تصور لا غبار ولا كذا ولا كذا، العدم. والعدم ما عندكش القدرة تصوره بخيالك، لأن العدم ماشي هو الفراغ، ماشي هو الصفر، ماشي هو الفضاء، لأن كل ذلك وجود، وجود غازي، وجود مهم، وجود شيء ما هنالك. العدم يعني اللا شيء، اللا شيء ما تقدرش تصوره في خيالك، ولذلك ما عندوش تسمية، تسمية الحقيقية ديالو ما عندوش، فتسميته بالعدم إن هي إلا كلمة نطلقها على معنى مجهول، لأن ما عندناش القدرة نسميه. ولذلك قال في القرآن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا قال مذكورا، لأنه يمكن يقول لم يكن شيئا، يورا لم يكن شيئا كافيا، لم يكن شيئا، لكن زاد مذكورا، ما عندكش القدرة تسميه لأنه غير خاضع للتصور. فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء، ما تستطيع أن تتخيل شيئا، يعني لأنه لما تبغي تزيد بعيد الدماغ ديالك يترس، لأن فين غادي؟ غادي عند الألوهية، الألوهية محجوبة عنك، محجوبة عنك بسطور الأنوار التي لو كشفت لاحترقت أنت ومن في الأرض جميعا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم حجابه النور، أي حجاب الله تعالى، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل ما امتد إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. لا طاقة للوجود، أي وجود، عن استيعاب نور الله الذاتي. ولذلك برحمته وبلطفه تستر علينا بحجب الغيب. نرجع إلى ما نحن فيه، إذن هذا الخلق الذي هو يعني معناه من معانيه، قلت من معانيه الخلق من عدم، عنده واحد صورة أخرى وهو الصنع. يعني علماء الكلام والفلاسفة كيسميوا الله تعالى الصانع، وهذه تسمية غلط. أولا ما كاينش اسم الله الحسنى، ما كاينش صانع، ولكن هي حركة من حركته سبحانه وفعل من فعله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، لأن الصنع إنما هو معنى جزء من الخلق، الصنع بعض الخلق وليس كل الخلق. فحينما سبحانه يخلق شيئا من شيء، لأنه يخلق شيء من لا شيء، كان مرحلة كيخلق فيها ربي تعالى شيء من لا شيء وهي بدء خلق الكون، ولكن تأتي أحوال ومقادير يقدر الله تعالى فيها أن يخلق شيئا من شيء، وقد خلق آدم من طين، هذا خلق وفيه معنى الصنع. فهنا الخلق مع الصنع كيترادفوا كيتجدوا، والترادف ما كاينش 100% عمره ما كاين. فلذلك الخلق قد يكون صنعا وقد يكون إبداعا وهو بديع السماوات والأرض، لأن إبداع الشيء يعني لا مثيل له، يعني هو خلق الشيء كما يقول المفسرون والعلماء، خلق الشيء على غير مثال سابق، ما عندوش مضل قديم دار بحاله. بديع السماوات والأرض يعني خلق السماوات والأرض، النظام الكوني كله ما عمره ما كان بحاله ولا ما يشبهه، وهذا أيضا مما ينطبق عليه معنى فاطر السماوات والأرض، يعني بدأها خلقا ولم تكن شيئا مذكورا، بديع السماوات والأرض. فالصنع هو الجانب، يعني جانب التحويل أو الخلق التحويلي، كيف يحول الله تعالى الطين المسنون، الحمأ المسنون، يعني الطين خامج فيه نتونة ما تقدرش تشم ريحته، يحوله الله تعالى إلى آية من الجمال الباهر في الذكر أو في الأنثى، وأصله طين. الماء المهين الذي يخرج من الذكر والأنثى يصنع منه الله تعالى الجمال الفائق، خلق خلق لكن فيه معنى الصنع، ولكن دي الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسم الله تعالى الحقيقي الخالق، لأن ما تقول الخالق فقد جمعت التكوين من لا شيء وأدخلت معنى التكوين من شيء، ولكن بالصنعة دي الله ماشي بالصنعة دي البنادم، لأن البنادم ما يصنع إلا بالموضين، إما يقلد واحد سابق منه أو يقلد الطبيعة، ما من صناعة بشرية إلا وهي صناعة تحويلية. وخا يقول لك راه هذا الإبداع وعنده حقوق ديال الإبداع، في نهاية المطاف صناعة تحويلية بالمعنى الفكري للكلمة، ما هو إلا أن حول فكرة وجدها في الطبيعة إلى شيء صناعي مادي، ويبدأ يطور ويطور ويطور ويطور في نهاية المطاف. ما طار الإنسان إلا لأنه لاحظ حركة الطيران في الطيور، وما شابه ذلك كثير من عالم اللون المادي الذي تسميه بالعالم الحجري، حيث كان الإنسان ينحت أدواته من الحجر، حتى العالم الميكانيكي حتى العالم الإلكتروني الإنسان يحول ولا يصنع حقيقة. الصنع الحقيقي ما عنده، عنده التحويل، أما الصنع الإلهي فهو خلق، إنك يخرجك النقيض من النقيض. ولذلك واحد عدد فزعاه مخه القضية ديال الاستنساخ ما يفزعنيش نهائيا، قل لهم اصنعوا الخلية، اما تهز لي الخلية من جهة صحيح هذا تخريب وداخل في يعني في تخريب ديال البيئة، تخريب الايكولوجي اللي راه يتحدثوا عليه 100% داخل فيه، داخل في تغيير خلق الله جل وعلا. ولكن عمليا هذاك راه واحد القناة وواحد المدخل من المسالك اللي دايرها الله تعالى في الطبيعة، قال لك ربي ها هي المداخل واخترت منين تدخل، وكيقول لك إذا دخلت من هنا ها تخرج من هنا، الشبكة الاجتماعية والحضارية والوجودية تخرجك لهنا، وإلا دخلت من هنا تخرج هنا، وإلا دخلت هنا أعطانا البيان، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وتحمل مسؤولية الاختيار ديالك وما غتخرجش على قدر الله، لأن الشبكة مضبوطة عنده، دخلتي من هنا كيقول لك غتوصل حتما لهنا، ودخلتي من هنا غتوصل حتى من هنا، لكن عطاك اختيار واحد تقرر من اي باب غادي تدخل. الشبكه كبيره انت كتختار، بحال دابا هذه الشبكه المعاصره ديال الانترنت فيها مداخل عنكبوتيه للشر الاسود وفيها مداخل عنكبوتيه للخير، فاذا من اللي تحصل وتوقع جريمه وتوقع مشكله انت ضربت بيدك في المرحله الاولى في اللحظه الاولى وقررت باختيارك دخول الشبكه ديال الشر، كتحمل مسؤوليتك وتحمل ما قد يعلق بذهنك وبوجدانك من التدمير النفسي للإيمان ديالك والشخصية الوجودية ديالك والثقافة ديالك. علاش ضربت الضربة الأولى وقررت الدخول للشر وأنت تعرف أنه شر؟ فإذن راه واحد المعنى تقريبي، الكون كله شبكة، ماشي غير الشبكة الإلكترونية ديال الإنترنت اللي كاينة، وإنما هو راه قلنا الإنسان يحول، الكون كله هو هكذا، الأثير الموجود في الفضاء يعني العلاقات النفسية الوجدانية بين الناس يعني شبكة ربانية هائلة، من الأرض الملائكة الجن، من الأرض السماوات العلى، راه كون واحد تجمعه وحدة عضوية، راه ما كاينش فرق بين الأرض وبين القمر وبين الشمس وبين سائر المجرات البعيدة بملايين ملايين السنوات الضوئية وبين الطبقات العليا من السماوات، كله شبكة واحدة مشدودة بالأسماء الحسنى، مشدودة بالأسماء الحسنى. ولذلك هذه الأسماء الحسنى راها أسرار رهيبة غريبة فعلا، ما من شيء موجود ينقطع عنه اسم من أسماء الله الحسنى الذي هو بسببه موجود ينطفي، ما ينقطع رزق لأحد من بني آدم أو الجن أو الإنس أو الملائكة أو أي شيء، ما انقطع رزق إلا لأن نور اسم الله الرزاق حبس عليه، ما تنقطع حياة أحد إلا نور اسم الله من أسماء الله الحسنى المحيي انقطع عليه، تيار الكهرباء الضوء اللي وصل له من اسم الله تعالى المحيي الحي سبحانه تعالى المحيي طفى وشاء شاء إذا انتهى ثانية. وهكذا زواليك من سائر الإسماء، العزيز إذا زل انقطع عنه نور العزة، وهكذا وهكذا، يعني كل أسماء الله الحسنى محيطة بالكون، إن الله واسع عليم، وأسماء الله الحسنى لا تنحصر، ما هي شيء 99، لا هي 99 لتعطت نحن نعرفها، إن لله 99 اسما، هذا صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن، أش قال؟ أعطى 100 إلا واحد، إن لله 99 اسما مما أذن به، اللي أعطى الإذن باش نعرفه، أعطى 100 إلا واحدة، وإلا فأسماء الله لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا. إذن هذا الشيء العجيب فعلا، كيف أنت تجي تختصره بتخشيب العقيدة الإسلامية تضرب على الخشبة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت بديع السماوات والأرض، ومن الفوق كيقول سبحانه وتعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني عقيدة رائعة هائلة تشعرك بالأمان، لأنه اللي كيتكلم معك سميته البر الرحيم الحكيم العدل، ما يظلمكش أبدا، ما يظلمكش نهائيا، ما تخيلش أنه يأذيك سبحانه وتعالى ظلما أبدا، ولكن كيحملك المسؤولية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان، هو تما كيقول لك رد بالك انت اش من خيط شبكي اش من دخل غادي تدخل فيه بين لك، يعني مشكل فعلا اللي يكون ما بينش، ولكن بين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والبيان جاء هذا القرآن الكريم. خاتمة القول. وقال الذين لا يعلمون، وتكلمنا في الحصة السابقة على الذين لا يعلمون، لا يعلمون الجاهلون بالله، من اليهود، من النصارى، من العرب المشركين، رغم ما قيل في الخلاف في مسألة بين أنهم مشركوا العرب أو النصارى، كل أنا وأنت نسأل الله العافية، يعني أي أحد أصيب بالجهل بالله فهو داخل في هذا المعنى. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية. كذلك قال الذين من قبله تشابهت قلوبهم قد بينا لآياتي لقوم يوقنون. يعني شنو المشكل ديال هذا النوع ديال البشر؟ باغي آية مادية، يعني إلى هذا الدين حق خصني نشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني كيمشي في البحر ولا كيطلع في السماء ولا عنده جنة من زخرف، ونشوف يعني هؤلاء الأولياء الصالحون عندهم خوارق ومغربات. ولذلك مع الأسف أقول بكل صراحة انحرف تدين كثير من الناس، وبدأوا يعتقدوا الولاية في الناس اللي عنده غرائب، ولذلك التجأ الناس إلى السحر والكهانة ويخدعوا عباد الله ويقول لهم هذو أولياء الله، وهو لا يحسن صلاة ولا زكاة ولا صياما وكله وسيخ نجيس. من ولاية هي؟ الولاية عندنا في الإسلام ماشي بالمعجزات، الولاية عندنا في الإسلام ليس بالكرامات المصطنعة أبدا، البينات اللي جات قد بينا لآيات لقوم يوقنون هي القرآن الكريم. البينات هي ماشي آيات مادية، لا، كيقول لك ربي تعالى تفاعل معها أنت في النفس ديالك وسترى في خصوص حياتك حقائقها ساطعة. دخل الشبكة ديال الخير وغادي توجد قدامك المسددات والممهدات والتي تعينك على طاعة الله، وترى بعينك أن تعبد الله كأنك ترى، وترى بعينك أنك تترقى في معراج الإيمان الروحاني الحقيقي. العصر ديال تخشيب البينات انتهى. ربي تعالى لما صفت سيدنا موسى بالآيات التسع اللي من بينها العصا تنقلب حية واليد التي يخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين من غير سوء، والقمال والضفادع والجراد والدم وما شابه ذلك، صفتها لواحد البيئة متخلفة. هذه الآيات المادية صفتها البيئة متخلفة، هي بيئة الفراعنة وبيئة بني إسرائيل التي تأثرت بالبيئة الفرعونية، بيئة معمرة بالسحر، الكهنوت يؤمنون بالخوارق. والله سبحانه وتعالى يقول كان بغيت الإنسان أرقى، مش إلى هذا درت الإنسان، بغيت باش يربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة. ربي تعالى باغيك ماشي حتى تشوف الخارقة، لا، هذه السنة المستمرة، الحياة الطبيعية خصك تشوف فيها التأثير ديال أسماء الله الحسنى، فإن لم ترى فأنت أعمى. وهكذا نص القرآن الكريم بوضوح، قد جاءكم بصائر من ربكم، هي الآيات القرآنية، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. إذن أنا وانت خصنا نبذل واحد المجهود كبير من أجل أن نبصر الحقائق، حقائق الوجود البشري والكون كله من خلال هذه الآيات، ماشي غتشوف تما الخوارق والمعجزات، سترى أكبر من ذلك بكثير. غادي تولي ديك الساعة ديك المعجزات المادية بسيطة بالنسبة لك، لأنك تشوف شي حاجة أعظم، كتشوف كيف أن هذا الحدث الصغير اللي ما يديها في حد كيف أنه مرتبط بعالم الملك والملكوت، كيف أنه مستجيب لنور نازل من عند الرحمن بينه وبينهم ما شاء الله. شي غريب، كتشوف كيف التأثير ديال رب العالمين الحي القيوم يعني مقابل شغله في كل شيء، يعني راه تعطيك واحد الرؤية عظيمة ويبالك الضوء في الطريق ديال كيف تسلك بلا ما تآذى بلا ما يقيسك والو، كيف تجلب رزقك وتحسن حياتك ويستقيم كل أمريك، لأنه كتعرف المحاذير ديال الخطر راك غادي في الضوء ما غاديش في الظلام، ومحاذير ديال الشر وكتبان لك فعلا الخطوات ديالك فين غتحطها. هذيك هي الآيات، قد بينا لآيات لقوم يوقنون. ما دمت لست بموقن، ما دام عندك تردد فعلا بأن هذا القرآن واش يعطيك الحقيقة ولا ما يعطيكش، ما توصلش تحقيقه اليقين أولا في أن هذا القرآن فعلا هو رسالة من عند الله لي ولك. ما تدورش الشخصية ديالك داخل الجماعة البشرية تقول هذا القرآن جاء للناس كاملين، نعم جاء للناس كاملين، ولكن هذا كل صفته رب العالمين الخطاب البشري، تعرف شو يوقع لنا؟ يوقع لنا التداخل بين نفسية الخطاب البشري وبين الخطاب ديال الرحمن سبحانه وتعالى، لأنه أنا من اللي كنت تكلم دابا هذا الكلام في هذا الموقع هذا أو أي واحد يخطب من شي جهة كيف ما بغى يكون، ما عنديش أنا في الوعي ديالي يعني القدرة ولا الإمكان أن نعرف بأن كلامي وصل بنفس المستوى لجميع الناس. ها واحد. الأمر الثاني، تفاعل ديال اللي كيسمع لي في هذه اللحظة هذه ماشي بنفس المستوى اللي كيقول أنا واحد في وسط الناس، عندي راني كنتخيل مع راسي الأمور كي بغيت، كنفكر في حياتي كي بغيت، كناخذ من كلام هذا السيد هذا داكشي اللي بغيت إلى آخره، يعني كاينة قطيعة بيني وبينك 100%، ولما كيكون اتصال ما كيكونش 100%، كيكون نسبي. هذا كراه رب العالمين سمو سبحانه ما عندوش هذا المشكل أبدا، لما يخاطبنا بكلام واحد في اللحظة الواحدة كلامه هو سبحانه وتعالى يصدر به إلى جميع الخلق إلى دقيت بابه كيشرط عليك حاجة واحدة، قالك دخل دخلت الشبكة ديالي اللي هي القرآن الكريم، إلى دخلت غادي تسمعوا وغادي تشوفوا سبحانه وتعالى. سولوا سيدنا علي قالوا لي أترى ربك؟ واش كتشوف ربك؟ أترى ربك؟ قالوا وكيف أعبد ما لا أرى؟ وكيف أعبد ما لا أرى؟ حقيقة الرؤية الروحية والله واقعة، أما الرؤية البصرية هذه راه يعني هذا تخشيب للذات الإلهية سبحانه وتعالى، يعني تجسد أنت باغي تقبل الله سبحانه وتعالى وتجسده باش تشوفه بعينيك. إذا أنت ما كتعرفش الله، الله سبحانه لماذا لا تدركه الأبصار؟ لأنه فوق طاقة الحس، خلي الروح ديالك تشوف. فإذا فتحت نافذة الروح رأيت، وفي ديك اللحظة ملايير الكائنات مما لا حصر له فاتحين وداخلين الشبكة ديال الله، وكلهم ربي تعالى كيتكلم معهم وكيجاوبهم وكيشوفوه وكيشوفهم، ولا يشغله أحد عن أحد. راه يتكلم في ديك اللحظة اللي راه يتكلم معك بالقرآن، انت راك مع القرآن وتفتح لك الخط لأنك دقيت بصدق، تفتح لك الخط. في ديك اللحظة ربي يتكلم مع نملة، مع حوتة في البحر، مع ملك كيعطي أمر لكائن من الكائنات، وفي اللحظة نفسها لأنه هو سبحانه فوق الزمان حاكم على الزمان، ما تخضعش الله للحدود النسبية ديالك، ما تخضعش الله للزمن اللي كتعيش لأنه خلقك وخلق الزمن وحشاك فيه، فهو ما دخلش معك في الزمان، هو فوق الزمان. الله ليس له نهار ولا ليل، وثبت هذا بالأحاديث الصحيحة المتواترة. فالربوبية عندكم الإخوان جزءها وتخضعها للمقاييس البشرية. دقوا باب القرآن ولا عليك كيف سيقع، ما كيهمكش هذاك الشيء شغل ربي، يعني كيفاش غادي يوصلك كيفاش انت غتوصل هذاك الشيء شغل ربي، شغلك انت حاجة واحدة، دق الباب بصدق هو يجيبك، هو يجيبك سبحانه وتعالى. ما تقولش كيفاش غنوصل، غادي توصل. شرط واحد قلت دق الباب بصدق، ما تجيش دق باب آخر، لا دق باب الله وبصدق تنفتح الأبواب. قد بيناها يعني داك الشيء اللي باغي تعطي تعرفوا شنو هذه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والاخرين كل وحدين واش طلبوا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، ماشي قال لهم هذا الشيء راه ما عطيت لكم شيء، لولا يكلمون الله او تاتينا ايه، يعني كيقول لهذه البشريه العمياء هذه كيقول لهم يا العمي راه نعطيته لكم، راه هذا المعنى. قد بينا هذا الشيء اللي كتطلبوا راه كاين، ما لا كتطلبوا اذا انت لا تبصر. قد بينا لاياتي، ياك بغيت تسمع بغيت تشوف كتسمع وتشوف، ولكنك اغمضت بصيرتك، العينين ديال روحك سدهم وفتح واحد العين اخرين ما كيشوفوش. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. افتح عيني الروح ترى الحقيقه جليه كامله. قد بينا الايات لقوم يوقنون. والله الاخوان خاتمه الكلام والخير في هذا القران لا ينقطع تدفقه وكسره لو ان نشد كتاب الله تعالى ونقراه، كل واحد يقراه بميزان المراه، يعني تقرا على ميزان النفس ديالك، على الضعف ديالك، قرا على الضعف ديالك، نقاط الضعف ديالك قرا عليها القران، وقرا على نقاط القوه ديالك، غتشخص لك النفس ديالك في المرآة ديال القران، وتبدا تشوف راسك ها انت ها حاله الضعف ديالك ها حاله القوه ديالك، علاش ما دازتلكش هاد الطريق ما سلكتش، لانك انت راك درت واحد الخلل هنا ما تشوفوش من خارج القران، لان اللي بقيت تشوفه في الدنيا عمياء، شوف المرآة الصافيه كتاب الله سبحانه جل وعلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.